الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حي الله الصائمين والصائمات، والقائمين والقائمات، والراكعين والراكعات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وثبتنا الله وإياكم على دينه. حياكم الله، نلقاكم في كل ليلة نتحدث عن آية من آيات الله. آيتنا في هذا اليوم التي نعيش معها هي قول الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنه الرباط الذي حثنا الله سبحانه وتعالى عليه وحرضنا به، إنه الرباط الذي اختص الله به المجاهدين في سبيل الله، إنه الرباط الذي شرف الله به أصحابه بأن يكونوا حماة ثغور المسلمين. فكلمتها هنا للمرابطين في سبيل الله، أذكرهم بفضل الرباط وأنصحهم ببعض وصاياه. أما فضل الرباط فأقول لإخواني المجاهدين في سبيل الله، كثير من إخواننا المجاهدين غفر الله لهم يزهدون في الرباط ويتكاسلون في القيام بهذه الشعيرة، بينما يتحمسون ويتشجعون للغزوات. ولو وقفنا أيها المجاهد في سبيل الله مع أجر الرباط لوجدنا ما ورد فيه من أحاديث تضاهي أحاديث الغزو والقتال، بل لربما فاقتها. فالرباط جهاد في سبيل الله، لكنه فاق الجهاد في سبيل الله ببعض خصائصه. فالرباط مع خوفه وشدته إلا أنه ممل لطوله، ولكن أجره عند الله عظيم. فإن المرابط في سبيل الله، فإن كل مؤمن إذا مات ختم عليه عمله، إلا المرابط في سبيل الله إذا مات أجري عليه عمله إلى قيام الساعة. وأمن الفتان، ويا له من حديث عظيم، فيا هنيئا لمن مات مرابطا في سبيل الله. فإن المرابط إذا مات أثناء رباطه في خندقه أو مترسه أجري عليه أجر الرباط إلى قيام الساعة، 1000 عام أو 2000 عام أو أكثر من ذلك، وأجره يجري عند الله سبحانه وتعالى ويؤمن من الفتان. بل إن المرابط يجمع في رباطه بين أجر الرباط والغزو، وهذا لربما ما لا يدركه بعض المجاهدين في سبيل الله. فالمرابط إذا كان نائما أو قاعدا أو جالسا في رباطه والجبهة باردة كما يعبر عن ذلك المجاهدون، أي لا تبادل لإطلاق النار، فهو في رباط. أما إذا حاول الكفار الاقتحام وبدأوا بإطلاق النار ورد المجاهدون عليهم، فلك هنا أجر غزوة في سبيل الله لا أجر رباط فحسب، فأنت جمعت بين الاثنتين. أيها المرابط في سبيل الله، أأدلك على خير ما أنت فيه؟ أرأيت لو قلت لك الآن إني أريد أن أصحبك في رحلة إلى مكة في رمضان، في هذا الشهر العظيم، في ليلة 25 أو 25 في ليلة القدر، لتطوف بمكة، لتطوف بالكعبة، وتقبل الحجر الأسود، وتصلي صلاة التراويح هنالك، أتحب ذلك؟ كأني بك تقول: أدفع لذلك مالي وما أملك. أقول: ألا أدلك على خير من ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير. انظر هنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. الله أكبر، فما أعظم ما أنت فيه من الأجر، أسأل الله لي ولك القبول. هذا ما أريد أن أبثه إليك بفضل رباطك. أما ما أريد أن أوصيك به فأقول: أيها المرابط، إنك تحمي ثغور المسلمين وأعراضهم وأموالهم، فالله الله برباطك. إن مما نعتب فيه على بعض مجاهدين أنهم يقصرون تقصيرا شديدا في تغطية النقاط أو الانسحاب من بعضها دون إبلاغ النقاط المجاورة، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ومعصية عظيمة من المعاصي، وجريرة من الجرائر. وإن مما نأخذ على بعض إخواننا أن يتهاون البعض في الرصد والمتابعة في النواظير الليلية أو النهارية، وهذا التقصير لربما تسلل الكفار لأجل تقصيرك فأتي الإسلام من قبلك. وإما مما نوصي به إخواننا المرابطين أن يحرصوا على الخنادق حرصا شديدا، أيها المرابطون، إن سياسة الخنادق وإن فكرة الخنادق وإن استراتيجية الخنادق هي استراتيجية إسلامية بدأها سلمان الفارسي تقبله الله ورضي عنه وحفره صلى الله عليه وسلم بيده، فلما أخذها الكفار وصاروا أكثر حرصا عليها منا؟ أيحرص الكفار على بلدان الكفر أشد من حرصنا على بلدان المسلمين؟ إن مما نتألم له أنه حينما نحرر بعض بلدان المسلمين، بعض البلدان من أيدي النصيرية، نرى خنادقهم ومتاريسهم، بينما ننظر إلى خنادقنا ومتاريسنا فإذا هي ضعيفة وقليلة. لا تقل رباطي قليل أو رباطي يوم وليلة وسأذهب، ما إن تدخل نقطة الرباط إلا وابدأ في الحفر يستفيد من ذلك غيرك. احفر الحفر الفردية واحفر الخنادق الطويلة، فإن ذلك مما يحمي بلدان المسلمين. لا يضر ذلك ولا يؤثر، ولو كانت الغزوة قريبة، ولو كان بقاؤك قليلا، فإن أجرك عند الله عظيم، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هنيئا لكم أيها المرابطون الأجور العظيمة التي كتبها الله لكم، تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله لي ولكم الثبات على دين الله. وإلى الملتقى، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.